من أقوال أبي الدرداء التي فيها وصية، قال: إني لآمركم بالأمر وما أفعله، ولكن لعل الله يأجرني فيه. إني لآمركم بالأمر وما أفعله، ولكن لعل الله يأجرني فيه. العالم قد تتزاحم في حقه الواجبات، فيأمر بأوامر كثيرة ولا يفعلها هو، يأمر بأوامر من المستحبات أو من الواجبات التي زحمها ما هو أوجب منها فلا يفعله، لكن رغبة في الأجر والتوجيه وأن يعمل الناس بذلك، وهو مشغول بما هو أعظم أجرا وأكثر مصلحة في الأمة. قال أبو الدرداء: إني لآمركم بالأمر وما أفعله. نأخذ من هذا أنه لا يلام العالم إذا أمر بشيء ولم يعمله، إلا إذا خالف إلى محرم أو ترك واجبا متعينا عليه. قال: إني لآمركم بالأمر وما أفعله، ولكن لعل الله يأجرني فيه. الفائدة الأولى ما ذكرتها لك من أن العالم لا يقول، أو طالب العلم لا يقول: أنا لا أفعل هذا الشيء، لا آمر به لأني لا أفعله. قال الإمام مالك رحمه الله وسئل: هل يأمر المرء بالمعروف وينهى عن المنكر وهو واقع فيه؟ قال: نعم، يأمر وينهى، ولو لم يأمر وينهى إلا من يفعل لقل الآمر والناهي. وإذا أمرت فاجعل نفسك مخاطبا بذلك قبل غيره. لهذا نأخذ من هذه الوصية: أولا، أنه في حق بعض الناس قد تتزاحم الواجبات ويتزاحم الفاضل مع ما هو أفضل، فهو يقدم ما يراه أفضل وأعظم أجرا. والأمر الثاني، أنه ينبغي أن لا ينظر إلى العالم في هذه المسألة كغيره، بل العالم قد يكون يأمر ولا يفعل لعلة. لهذا الإمام أحمد ترك مرة قيام الليل، بل ترك زمنا قيام الليل، فقيل له قال: استعظنا عن قيام الليل بمذاكرة أبي زرعة. زرعة العالم الحافظ المعروف قدم من الري إلى بغداد، فاستعاض الإمام أحمد، قال عبر بالاستعاضة، قال: فاستعظنا عن قيام الليل بمذاكرة أبي زرعة، لأن هذا مصلحته متعدية وفائدته موقتة، لأن أبا زرعة سيذهب، وقيام الليل مصلحته قاصرة، وهو إذا نوى النية الصالحة فالله جل وعلا يأجره على ذلك. إذن فالمرء يقول الخير أينما كان،